إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار. وكلمة التوحيد هي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله تعالى من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر عن دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث رواه البخاري معلقا، ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك موصولا صحيحا. وروح كلمة التوحيد وسرها إفراد الرب جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره، إفراده بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فلا يحب سواه، وكل ما يحب غيره إنما يحب تبعا لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ولا يخاف سواه، ولا يرجى سواه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يرغب إلا إليه، ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يتحسب إلا به، ولا يستغاث في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه، ويجتمع ذلك في حرف واحد، وهو ألا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العباد. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه وفي قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون شهادته نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون شهادته مضجعة، ومنهم من تكون شهادته إلى القيام أقرب. والشهادة في القلب بمنزلة الروح في البدن، فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. فتعلق الروح بالبدن على هذه الصور: روح ميتة، وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. فكذلك الشهادة في القلب تكون في القلب على هذا النحو الذي تكون الروح عليه في الجسد، على صورة من هذه الصور. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها روحا. فحياة هذه الروح بهذه الكلمة فيها، كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها، فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش، كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأواه يوم اللقاء، وأما جنته في الدنيا فجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله تعالى والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، فهذا مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه ها هنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد. ومن حرم هذه الجنة، يعني جنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضا به وعنه، من حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة، يعني جنة المأوى يوم اللقاء، أشد حرمانا. والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأطيب الحياة جنة الدنيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأي نعيم أطيب من شرح الصدر؟ وأي عذاب أمر من ضيق الصدر؟ وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأصرهم قلبا. وهذه جنة عادلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سألوه عن وصاله في الصوم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقين. وهذا حديث متفق على صحته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصل له من الغذاء عند ربه ما يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، لأنه لو كان أبيت عند ربه كما في رواية أخرى إني أبيت عند ربي، وهنا إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني، لو كان طعاما وشرابا من النوع الحسي لما كان هنالك وجه اختصاص في مسألة الوصال، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواصل في الصوم. فلما قالوا: ولكنك تواصل يا رسول الله، قال: إني لست كهيئتكم، إني أضل عند ربي يطعمني لو كان طعاما حقيقيا، ويسقيني لو كانت سقيا حقيقية، ما كان هنالك وجه للاختصاص. ولقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أواصل، وإلا ما كان مواصلا، ولكن هو ممتنع بوصاله عن الطعام والشراب الحسيين، وفي الوقت ذاته يبيت عند ربه سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي، وأن ما يحصل له من ذلك أمر يختص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره، فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يوم يصنع ذلك ويأخذ بالوصال، يقوم مقامه وينوب منابه ويغني عنه، عن هذا الطعام وعن الشراب الحسيين. كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان عدم الشيء أنفع للعبد، كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه آلم شيء له وأشده عليه، وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. هذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. فلا شيء هو أنفع للعبد على الإطلاق من إقباله على الله تبارك وتعالى واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، ولا حياة للعبد ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. وعدم ذلك آلم شيء للعبد وأشده عليه، فلماذا لا نحسه وقد فقدناه وقد عدمناه؟ وعدمه آلم شيء لنا وأشده علينا. تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير. فالسكران المستغرق في السكر الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، إذ غيب عنه عقله وانتفى عنه إدراكه، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة صلائع الآخرة، عندما تذهب السكرة وتأتي الحسرة، عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة. فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته في الدنيا بالعوض، ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرات والألم لكان العبد جديرا به، فإن الموت لا يعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته. وهذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف هناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية مما لا يقادر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فعرض الآن نفسك على هذا القانون الذي ذكر: لا حياة لقلبك ولا شيء هو أنفع لك من الإقبال على الله والاشتغال بذكره والتنعم بحبه وإيثار مرضاته، بل إنه لا حياة تعد حياة للعبد ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. وعدم ذلك إنما هو آلم شيء للقلب وأشده عليه، ولكن لا يحس المرء بذلك، لأن الإنسان في مثل السكر لا يشعر بألم الفوت وحسرته. فعلى المرء أن يعرض نفسه على هذا، وأن يعرض على نفسه أعظم محبوب له في الدنيا بحيث لا تطيب له الحياة إلا معه، ثم فليتوهم أنه قد أصبح وقد أخذ منه ذلك المحبوب الذي هو أعظم محبوب له في الدنيا بحيث لا تطيب له حياة بدونه، ثم فليتوهم أنه قد أصبح وقد أخذ منه وحيل بينه وبينه، أحوج ما يكون إليه، كيف يكون حاله؟ على المرء أن يتخيل هذا وأن يعرض على نفسه هذا. ثم هذا إذا ما توهم فمنه عوض، فكيف بمن لا عوض عنه؟ كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي ذكره الشيخ رحمه الله ابن آدم: خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، لأن المحبة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. وأغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى هو ما يختص بالله تبارك وتعالى وما يليق بالله تبارك وتعالى من أنواع المحبة، وما لا تصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوها، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة لا تكون إلا لجلال وجهه. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وكقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله، فهذا أعظم أنواع المحبة المذمومة، المحبة مع الله. وأعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحبه، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة التي هي المحبة مع الله هي المحبة الشركية، وهي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها من هؤلاء المحبين الموحدين بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، أي المحبة لله وحده ومحبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، ومدار القرآن على النهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وهي المحبة مع الله التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دون الله. فمدار القرآن على الأمر بتلك المحبة، أي المحبة لله وحده ومحبة ما يحبه ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى، أي المحبة الشركية التي هي المحبة مع الله ولوازمها. فمدار القرآن على الأمر بذلك وعلى ضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين: النوع الأول أي المحبة لله التي يريدها الله تبارك وتعالى، والنوع الثاني المحبة مع الله، المحبة الشركية. فمدار القرآن على الأمر بهذه والنهي عن تلك وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين في الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فمدار القرآن على هذا، والقرآن جاء في شأن النوعين، فكأن المسألة انحصرت في النهاية في المحبة الصحيحة وفي النهي عما يضادها من المحبة الشركية. وأصل دعوة جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه المحبة ينبغي ألا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، وألا تقدم محبة على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله جل وعلا. ولا يقبل من أحد إيمان صحيح ولا يتم له ولا يكمل حتى يكون ذلك كذلك. والذي نفسي بيده، وما الذي أحوجه إلى القسم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإنما أقسم صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الجليل بالجليل من أجل أن يدل على الشأن الجليل. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأتى بالأصول والفروع وما بين ذلك من ولده ووالده والناس أجمعين فيما يلزمه في الدنيا بالمحبة علوا وسفلا. وأطلق صلى الله عليه وسلم بهذا التأكيد أجمعين والناس أجمعين، حتى إن عمر رضوان الله عليه وهو الفاروق المحدث يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا ينتظر من عمر رضي الله عنه سوى ذلك، لأن وضوحه أمام نفسه ولأن وضوحه أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مفروغ منه، فهو الفاروق رضي الله عنه. فيقول هكذا مصرحا: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، هكذا مصارحا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، يعني الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. ما الذي دعا عمر رضوان الله عليه إلى هذا القول؟ إن عمر رضوان الله عليه لا يمكن أن يمازجه شيء من رياء ولا من نفاق ولا من سمعة رضوان الله عليه، فواضح جدا أمام نفسه، واضح جدا أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح جدا، لا يظهر شيئا ويضمر آخر، وإنما هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، هذا ما أجده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ومع ذلك فأنت خبير بأنه رضي الله عنه كما في الصحيح كان يسأل حذيفة صاحب السر يقول: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ والنفاق الذي تجد ذكره في الكتاب والسنة إنما هو النفاق الأكبر، وليس بالنفاق العملي الذي يتعرف عليه الناس الآن عند الإطلاق، بل إن الذهن يذهب عند التلاوة أو عند النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفاق الأصغر. وأما المنافقون الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم فهم أولئك الذين أتوا بالنفاق الأكبر. فكان عمر رضوان الله عليه عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة عن أسماء المنافقين الذين كشفاهم له الله تبارك وتعالى، وهنالك من الآخرين الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يخبره بهم. فعمر رضوان الله عليه مع ذلك كان يقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. حتى لا يفتح الباب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة حتى لا يفتح الباب. فعمر رضوان الله عليه مع هذا كان يخشى على نفسه من النفاق الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لحذيفة رضوان الله عليه أسماء المنافقين نفاقا أكبر. فيسأل عمر رضوان الله عليه حذيفة نشدتك الله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يقول لا، اللهم لا ولا أزكي بعدك أحدا. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال لقد أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق، إلا وهو يخاف من النفاق. فهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى لا يصحح إيمان عبد ولا يكمله له حتى تكون المحبة لله تبارك وتعالى مع لوازمها هي ما يقدم في قلبه على كل محبة، حتى لا يكون شيء من الأشياء التي يتعلق بها الإنسان في الدنيا أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالنزاع ليس في الحبية، وإنما النزاع في الأحبية، لأن الله تبارك وتعالى لم يطالبنا بألا نحب أبناءنا، ولم يطالبنا بألا نحب أزواجنا، ولم يطالبنا بألا نحب أموالنا وديارنا وأهلينا، وإنما النزاع في الأحبية ليس النزاع في الحبية. أحبب من شئت على الطريقة الشرعية المرضية من غير ما خروج عن الجادة السوية، ولكن لابد أن تكون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أحب إليك من ذلك جميعا. وهذا باب وسيع. وكما قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة إن العالم العلوي والسفلي إنما يدور على هذا الأمر، كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فالمحبة علتها الفاعلية والغائية. فالله تبارك وتعالى أراد منا هذا الأمر وجعله ابتلاء واختبارا وتمحيصا، وهذا أمر عجيب جدا كان الأصحاب رضوان الله عليهم يحققونه حتى في الأمور الحسية المادية لاستغراقهم بمحبة ربهم تبارك وتعالى ومحبة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طاعة الأمر واجتناب ما نهى الله عنه. فهذا أنس رضوان الله عليه يقول إنه لم يكن يحب الدباء، وهذا أمر لا يؤاخذ عليه أحد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الطعام إن اشتهاه أكله، وإن عافته نفسه فإنه لا يذمه، ولكن لا يأكل منه، فما قدمت إليه الضباب فلم يأكل منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل يا رسول الله أحرام هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكنه شيء لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعافه. فلا حرج أن يحب الإنسان هذا اللون من الطعام وأن يبغض هذا، أو لا تشتهيه نفسه أو تعافه نفسه، لا حرج. وأما أنس رضوان الله عليه فيقول كنت لا أحب الدباء أعافها وأكرهه، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء في جوانب الصحفة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه، قال فأحببت. فهذا شيء لا يتعلق كما ترى بعالم الغيب، وإنما هو أمر حسي يجده الإنسان في نفسه مذاقا، ولكن هذا كله كما قال الإمام عليه الرحمة أصله المحبة. فإذا جاءت المحبة وجهت، وجهت الحركة والفعل، ووجهت التأمل والفكر، ووجهت الأخلاق والسلوك، فكل ذلك يصدر من هذا المعين. ومحبة الرب تبارك وتعالى تقتص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه وتعالى به. لابد من محبة الله تبارك وتعالى ومن محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه أنه لا يقبل أن تكون نفسه أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس في هذا شيء من نفي الحبية أن تكون نفسه حبيبة إليه، وإنما رأس الأمر وذروة سنامه على الأحبية. ولذلك قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسك. فالنزاع في الأحبية لا في الحبية، بل لابد أن يكون محبا لنفسه حتى تكون محبته التي يقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه أعلى وأجل. وإلا فإذا كان مبغضا لنفسه وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأي مزية هنا؟ فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمها، يعني تقديم محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما ومن سواه؟ إذا كانت هذه المذكورة ها هنا على هذا الوصف وبهذا القدر، لابد من محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة تقدم على محبة النفس والأهل والمال والولد والعشيرة والدار والتجارة. فكيف الشأن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما ومن سواه؟ ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. الشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. فأمران فيما يحب: ما يحب قد يحب من وجه دون وجه، وما يحب قد يحب لا لذاته ولكن لغيره. وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له وحده، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله والمحبة والطاعة والخضوع. كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها، أي المحبة علتها الفاعلية والغائية. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. الحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له. فله حركة قسرية تتحرك بتحريك محركه وقاسره، أي حامله على الحركة، وحركة طبيعية بذاتها يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاسر أي المجبر المحرك، فهو أصل الحركتين. وأما الحركة الاختيارية الإرادية فهي أصل الحركتين الأخريين، فالحركة الاختيارية الإرادية أصل الحركة الطبيعية كما عندك، وأصل الحركة القسرية، وهي تابعة، أي الحركة الاختيارية الإرادية تابعة للإرادة والمحبة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاثة الأنواع أن المتحركة إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا. فإن كانت على وفق طبعه فهي الطبيعية، وإن كانت على غير وفق طبعه فهي القسري. إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي أي هذه الحركات لهذه الأصناف والمخلوقات بواسطة الملائكة المدبرات أمرا المقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح ملائكة وبالأفلاك والشمس والقمر والنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين عن يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها الجنة والنار، ووكل ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو تنعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله تبارك وتعالى بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليها، ووكل ملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وكما قال سبحانه: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، وقال سبحانه: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وإذا عرفت ذلك فجميع تلك المحبات إنما تدور في النهاية على هذا العالم في جميع جوانبه على ذلك الأصل الذي ذكره الشيخ. جميع تلك المحبات والمحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، لأنهم إنما ينفذون ما أمروا به، وهم إنما ينفذون الأمر لأنهم محبون لله تبارك وتعالى محبة حقيقية. وقد وكل الله تبارك وتعالى بهذا الخلق كما ترى ملائكة في كل جانب وفي كل صنف من أصناف المخلوقات، فتأتي الحركة الطبيعية والقسرية من الملائكة عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وإنما يأتون بذلك على حسب محبتهم لخالقهم ومولاهم وصرف العبادة بجميع أنواعها وصنوفها لله رب العالمين. فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج الزافرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأراضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات. فسبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ف فإذن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية. وأنواع الحركات التي ذكرها الإمام والتي تنحصر فيها الحركة في العالمين العلوي والسفلي: الحركة الاختيارية الإرادية، والحركة الطبيعية، والحركة القسرية، إنما تعود في النهاية إلى المحبة، ولولا المحبة ما تحرك من ذلك جميعه شيء. فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. لأنه إذا كان أمر من الأمور في كون الله تبارك وتعالى جعل الله له قانونا، فإنه لا يصلح هذا الأمر ولا يصلح الكون إلا بأن يكون سائرا على قانونه. وقد خلق الله رب العالمين الكون على هذا القانون، وجعل الله تبارك وتعالى أنواع الحركات والإرادات والمحبة، جعل الله تبارك وتعالى راجعا إليه وحده. فإذا كان ذلك مبنيا على محبة الله تبارك وتعالى صلح العبد إذ سار على القانون الذي لا يصلح إلا إذا سار عليه، وصلح الكون من حوله. وإذا ما اجتنب ذلك أتى الفساد للعبد وأتى الفساد للكون. والله تبارك وتعالى خلق الحياة صالحة والكون صالحا لا فساد فيهما، وأمرنا الله تبارك وتعالى ألا نفسد في الأرض بعد إصلاحها. إذن جاءها الإصلاح بالصلاح، وإنما يتأتى الفساد والإفساد من الناس. فكذلك لا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ولم يقل سبحانه لما وجدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولا كانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده معبودهما ومعبود ما حواتاه وسكن فيهما. فلو كان في العالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بإلهية، إذ الشركة نقص في كمال الإلهية. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله الحق وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر. وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. والشول على حسب السياق، والشول إذا كان فيه فحلان، وهو جمع شائل، وهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن لها أصلا. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى سبحانه. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم على بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، وليس كما قيل لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر. فكيف تعبدونهم أنتم من دونه وهم لو كانوا موجودين لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه. هذا الاختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه في معنى هذه الآية. قيل في قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، قيل لابتغوا السبيل إليه بالمبالغة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم على بعض. وأتوا من ذهب إلى ذلك من العلماء، أتوا بدليل وهو قول الله تعالى: ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخ الإسلام: الصحيح في معنى الآية لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، وليس كما قيل لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر. فكيف تعبدونهم أنتم ولو كانوا موجودين لابتغوا السبيل إلى الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له سبحانه. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عباد، ترجون رحمتي وتخافون عذابي أنتم، وهم أيضا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ والثاني من الوجوه أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، وإنما لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقريب وقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى وقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا ليست المغالبة، والآية إنما تدل على أنهم لو كانوا آلهة كما يقول عابدوهم لكانوا، أي لكانت هذه الآلهة عبيدا لله تبارك وتعالى. والثالث من الوجوه أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. إذن هم قالوا إن معه آلهة، كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، يعني هي قريبة منه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم مقربون إليه ومحظيون عنده وهم مربوبون، ولكن هم يتخذون وسائط بينهم وبين الرب الجليل الأعلى، فيقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقالوا: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ فهذا معنى الآية. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة. فمن آثارها وتوابعها ولوازمها وأحكامها ما يجد المحب من الوجد والذوق والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان السعادة. والمحبة الضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان الشقاوة. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك من ظلم الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من الضرر لكن تؤثر هواها على علمها، فلا يكون ذلك إلا من جهل وظلم. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، فكان من هذه المفردات معجونا فأعان بعضه بعضا، فتنفق شبهة وشهوة، شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد وتوابعها كلها نافعة للعبد، فحكمها حكم متبوعها، فإن بكى نفعه أي بكاؤه، وإن حزن نفعه حزنه، وإن فرح نفعه فرحه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة وزيادة. والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وضعف. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة أو معصية، فكل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذا الشأن في الطاعة، كل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب، وكذلك كل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وضر. نسأل الله أن يمن علينا بالمحبة الحقيقية، وأن يجعلنا دائما وأبدا من المحبين له، المحبين لما يحبه، الطائعين له، الذائدين عن دينه، الذابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.